بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام باب قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبسوا يخلطوا هي عن فرقا. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو أو هذا أيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله ونحن لا نزال في كتابه في الصحيحين يقول رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير سورة الأنعام قال باب قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. يقول رحمه الله قوله تفسير هذه الآية هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثنا يلبسكم يخلطكم يعني يلبس بعضكم متفرقين ولبسهم يعني خلط بعضهم بعضهم متفرقون. نعم شيعا فرقا كانوا فرق هنا وفرقة هنا وفرقة هنا. نعم. قال حدثنا أبو النعمان يقول حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك الكريم. ثم لما قال أو يلبسكم شيئا أو من تحت أرجلكم يأتيكم عذاب من فوقكم أو يأتيكم عذاب من تحت أرجلكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك الكريم. لما قال أو يلبسكم شيئا يخلط بعضكم بعض قال أو يلبسكم شيئا يذيق بعضكم بأس بعض يعني تقاتلون يذيق بعضكم بأس بعض ناس يقتل ناس وناس يسمى عذاب قال هذا أهون. نعم أو هذا أيسر أو هذا يعني أما أهون أو قال هذا أيسر كونه يخلط بعضنا بعض يقتل بعض الناس بعض هذا أيسر من العذاب اللي فوق والعذاب اللي تحت. نعم. باب قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبان سليمان عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لما نزلت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحابه اينا لم يظلم فنزلت ان الشرك لظلم عظيم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. يقول حدثنا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن إبراهيم الأحول يعني عن إبراهيم عن علقمان عبد الله بن مسعود عن علقمان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قول الله تعالى نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال شق ذلك على الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه فقال فنزلت إن الشرك لظلم عظيم في باب الحديث الذي مرتنا أن الآية نزلت على لقمان وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم تسمعوا ما قال الله للقمان إن الشرك لقمان يقول لابنه إن الشرك لظلم عظيم يعني نزلت قبل هذا. هل نزلت مرتين؟ نعم جائز لأنها نزلت على لقمان مكان وجاءت من لقمان جاء الرسول قال ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم يقول للصحابة رضي الله عنهم. فهل نزلت مرتين؟ جائز هذا نزلت قال لهم إن الشرك لظلم عظيم وقال لهم ما قال لقمان يعني أنهم شق عليهم أن يظلموا أنفسهم قالوا حنا أينا قال لم تسمعوا أن الظلم هو الشرك الشرك هو الظلم العظيم. نعم. قوله تعالى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة قتادة عن ابي العالي انه قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ويونس ولوطا وكلا فضلنا باب قول الله تعالى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة عن قتادة عن شعبة عن قتادة قال عن أبي العالية عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم يعني حدثني ابن عم نبيكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لأحد أن يقول هو خير من يونس بن متى. وشرحنا السبب من الآية في ليالي اللي مضت لأنه تكرر الحديث في ثلاث ليالي وأربع ليالي. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لأحد أن يقول هو خير من يونس بن متى. من يستطيع يقول أنه خير من نبي من أنبياء الله؟ ما يستطيع إلا مبهور إلا مجنون ما عنده عقل إلا ما حد يستطيع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى يرى أن قد يكون أن الصحابة رضي الله عنهم أو ناس من أغواهم الله من المنافق وغيرهم أنهم يرون أن ما عمله يونس قد يكون معصية وقد يكون حتى لو كان معصية. الله تعالى تقدس صفاه وأرسله إلى 100,000 وأخرجه من السجن من سجن الحوت وكذا. فلا ينبغي لأحد أن يقول هو أخير من يونس. نعم. ما من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس في صلاة سجدة قال نعم ثم تلا وهبنا إلى قوله فبهداهم اقتده ثم قال هو ممن قال ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يونس عن العوام مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فبهداهم اقتدى. لما قص الأنبياء عليه تعالى الله وتقدس في كتابه قص على نبيه الأنبياء قال بعد ذلك فبهداهم اقتدى يعني هؤلاء الأنبياء بهداهم اقتدى فأمر أن يقتدي بالأنبياء من قبله. معنى هذا أن الاقتداء بالعلماء وبالأنبياء وغيرهم مطلوب شرعا. يقول رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال عن ابن جريج عن ابن جريج عن سليمان الأحول هشام إذا يكر في طبقة هذه هو بن الدستوائي قال يونس هشام بن يونس الصنعاني قال حدثنا هشام بن يونس هشام بن يونس قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول قال عن مجاهد عن مجاهد قال أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة فقال نعم. قال سأل ابن عباس أفي صاد سجدة قال نعم يعني. لكن ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بها مرة ثم بعد ذلك قال هي شكر لنبي هي شكر لنبي نحن ما لنا شغل. نبي عصى ربه وتاب وشكر ربه إنما أمرنا بهذا. ثبت في هذا في الصحيحين كما مرنا في أيام مضت أيام مضت مرنا ما أدري هو صحيح مسلم أو صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد مرة وقرأ صاد مرة أخرى وتأهيأ للسجود فقال هي شكر نبي نحن ما لنا شغل به. نبي شكر ربه وسجد فلا فهي شكر نبي إلى آخره مرتنا هذه تذكرونها قريبا. نعم. ثم تلا قوله تعالى ووهبنا له إلى قوله فبيوتهم مهتدين. ثم تلا قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبيهداهم مقتدى. يعني أن أيوب أنت يعني داود أن النبي مأمور بالاقتداء به فيسكت كما سجدوا. لكن الحديث الذي مرنا ينسخ هذا. نعم اللي قال يشكف نبي يشكر نبي إنما أن شهر هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال هو منهم. المعلوم أن داود من الأنبياء اللي عد الله تعالى وتقدم هو منهم. يعني يرى أنه يقتدي بداود لأنه من الأنبياء اللي أمر الرسول بالاقتداء بهم. لا شك أنه منهم. لا شك أن داود من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسالم الثلاثة عن العوام ومجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي به. يقول وقال يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا لا يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد محمد بن عبيد وسهل بن يوسف وسهل بن يوسف الثلاثة عن العوام الثلاثة عن عوام بن حوشب عن ومجاهد عن مجاهد عن قال قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي به. مجاهد سأل ابن عباس قلت لابن عباس أن نسكت بصاد قال نبيكم ممن أمر أن يقتدي به فبهداه مقتدى وداود ممن أمر بالاقتداء به. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. باب قوله تعالى وللذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما الآية. وقال ابن عباس كل ذي زفر البعير والنعامة الحوايا المعبر. وقال غيره هادوا صاروا يهودا. وما قوله هدنات ابنا هائد تائب. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث يزيد بن أبي حبيب قال أنا قال قال أطاؤن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثم باعوا فأكلوها. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي أطاؤن سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وللذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملوا ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال حدثنا قال ابن عباس كل ذي ظفر البقر قال ابن عباس كل ذي ظفر والنعامة والبعير لها ظفر والباقي لهم حوافر. بقية الدواب حوافر والبعير والنعامة لها ظفر يعني خف تمشي بعير الخف والنعامة لا خف. ما عدا البعير والنعامة فإنها لها حوافر أحفر من الخيل ومن الحمير حوافر. نعم. الحوايا المعبر الحوايا المعبر ويقول لمعة نفسها الحوايا يقول المعبر يعني ما يخرج من الأمعة تحت إلى المعبر الدبر إنها يعني تعبر من الدبر إلى الحوايا نفس الأمعة هي الحوايا ويقال لا هي آخر الأمعة التي تخرج من الدبر يعني المعبر معبر البراز معبر البراز من الآدم. نعم. مبعر مبعر نعم مبعر مبعر مبعر إيه المباعر أو المبعر واحدها مبعر واحدها مبعر لكن مش يعني مبعر يعني بس معناها. قال هادوا صاروا يهودا الذين هادوا صاروا يهود. وما قولوا هدنا تبنى وما قولوا هدنا إن هدنا إليك يعني تبنى إليك. حدثنا عمرو بن خالد يقول حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي هارون قال أنا يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب قال حدثنا عطاء عن جابر عطاء قال عن جابر رضي الله عنه ابن أبي رباح يعني عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود يعني اهلك الله اليهود قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الشحوم اللي في الحوايا وما اختلط بعظم او شحم سنام الابل ولية الطلي لما حرم الله هذه قاموا جملوها يعني اذابوها في النار وجعلوها ودك ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه لا يجوز لك أن تأكل ثمنه إذا كان حراما. نعم. فمن قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله حدثنا عبس بن عمر قال حدثنا شعبان عمرو بن نبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذا مدح نفسه قلت سمعته من عبد الله قال نعم، قلت ورفعه قال نعم، وكيل حفيظ ومحيط به قبلا جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل، زخرف كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف، وحرس حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء منيته، ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجا، وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومن سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول، وأما حجر اليمامة فهو منزل. يقول البخاري رحمه الله في تفسير أفراد الآيات، يقول باب قول تعالى ولا تقربوا الفواحش، باب قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لا أحد أغير من الله، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه من المدح، ولذا أثنى على نفسه تعالى وتقدس صاحب الفضل والكرم والجود والإحسان. نعم. قال عمرو قلت سمعته من عبد الله قال نعم. قال عمرو سمعته من عبد الله قال نعم. قال سمعه قلت ورفعه قال نعم. قلت ورفعه إلى النبي عليه السلام قال نعم. قال وكيل حفيظ، معنى وكيل حفيظ. نعم. حفيظ ومحيط به، الحفيظ هو المحيط بالشيء. نعم. قبل جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، قبل أنه ضروب للعذاب، القبل يعني الدروب الدرب الى العذاب او الى غير عذاب. نعم. زخرف كل شيء حسنته ووشيته، الزخرف الموشح من كذا ومن كذا، ثوب باطل يحط عليه زخارف ما زخارف، الزخرف القول الذي وشيته مثل ما شحت ثوب الانسان فهو باطل لا شك في هذا. نعم. وحرس حجر حرام، وكل شيء ممنوع فهو حجر، كل شيء ممنوع فهو حجر يعني محجور فعله، كل شيء ممنوع فهو حجر يعني محجور فعله، وبيت الحطيم يسمى حجر لأنه محطوم من المحطوم. نعم. والحجر كل بناء بنيته وحوته بحائط يسمى حجر. نعم. ويقال للأنثى من الخيل حجر. نعم. ويقال للعقل حجر وحجر. للعقل حجر. نعم. العقل حجر لا شك في هذا. نعم. وأما الحجر فموضع ثمود، وأما الحجر المعروف والمشهور هو موضع ثمود الذي عذبوا به. نعم. وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. نعم. ومن سمي الحطيم البيت حجر. نعم. وأما حجر اليمامة فهو منزل باليمامة. باب قوله تعالى هلم شهداكم، لغة أهل الحجاز هلم للواحد وللاثنين والجميع. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها، فإذا راها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفون السنيمان ولم تكن آمنت من قبل. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواءهم. قال هلم شهداءكم لغة أهل الحجاز للواحد للواحد والمجموعة، تقول هلم أو هلموا يا فلان، هلموا لعت أهل الحجاز يعني تقول هلموا يا فلان بمعنى تعال يا فلان، أو هلموا يا جماعة بمعنى تعالوا يا جماعة. نعم. باب قوله تعالى لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمن، باب قوله تعالى لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, يعني حينما تقبل التوبة تطلع الشمس من مغربها, فإذا طلعت لم يقبل توبة حينئذ, ولم يقبل من نفس إيمانها, لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا, ما يقبل في إيمان نفس ما آمنت قبل ذلك اليوم ولا كسبت في إيمانها خيرا لا يقبل توبتها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, فإذا طلعت رأى الناس آمنوا أجمعون, وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام معمر عن همام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة تطلع الشمس لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا, قل انتظروا إن منتظرون. فالشاهد أن النفس لا يقبل لها إيمان إذا طلعت الشمس, إذا طلعت الشمس لا يقبل توبة أحد ولا إيمان أحد ولا شيء, خلاص أنت أعطاك الله مهلة طويلة, لماذا لا تتوب, لماذا لا تذكر, لماذا لا ترجع إلى الله, أعطاك الله مهلة طويلة, تنتظر حتى تطلع الشمس من مغربها ما يقبل التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف. قال ابن عباس ورياشا المال المعتدين في الدعاء وغيره عفوا كثروا وكثرت أموالهم الفتاح القاضي افتح بيننا اقضي بيننا نتقنا الجبل رفعنا إما جسد فجرت متبر خسران آسى أحزن تأسى تحزن. وقال غيره ما منعك ألا تسجد يقول ما منعك أن تسجد يخسفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يولفان الورق يخسفان الورق بعضه إلى بعد سواتهما كناية عن فرجهما ومتاع إلى حين أهنا إلى يوم القيامة والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها الرياش والريش واحد هو ما دار من اللباس قبيله جيله الذي هو منهم اداركوا اجتمعوا ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموم واحد أسم وهي عيناه ومن خراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله غواش ما غشوا به نشرا متفرقة نكدا قليلا يغنوا يعيشوا حقيق حق استرهبوهم من الرهبة. تلقفت القم وائرهم حظهم طوفان من السيل وإنقال الموت الكثير الطوفان القمل والحمنان يشبه صغار الحلم عروش وعريش بناء سقط كل من ندم فقد سقط في يده الأصباط قبائل بني إسرائيل يعدون في السبت يتعدونه ويجاوزونه تعد تجاوز شرع شوارع بئيس شديد أخلد قعد وتقاعس سنستدرجهم نأتيهم من ممونهم. فقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من جنة من جنون فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ينزغنك يستخفنك طيف ملم به لمم ويقال طائف وهو واحد يمدونهم يزينون وطيفة خوفا وخفية من الإخفاء والأصال واحد وأصيل ما بين الأصيل المغربي فقوله بكرة وأصيلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سورة الأعراف انتهت سورة الأنعام انتهت سورة الأنعام وجاء رحمه الله بسورة الأعراف بتفسير سورة الأعراف. سميت الأعراف لأنه ذكر الأعراف مرتين في الجبال الأعراف التي في الجبال في الآخرة. يقول رحمه الله قال ابن عباس مفردات قال ابن عباس نعم ورياشا المال رياشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير وريشا ولباس التقوى ذلك يعني المال المال وقيل اللباس اللي يلبسه الإنسان كله ريش رياش وريش سواء فالشاهد أن المال هو ريش الإنسان، هو ريش منحان الطائر يطير به، فهو يطير بماله إذا حصل صار له مال، فأنه طائر حصل يطير بجناحيه حصل مال فهو عنده رياش. نعم. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وبغيره. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. اللهم نسألك القصر الأصفر في الجنة، يقول واحد منها قال يا بني لا تقول الله الجنة ولا دخلت، خلاص أعطاك الأصفر والأحمر، لا تعتدي في الدعاء، لا تعتدي وأنت تطلب الجنة وتعتدي، أو تطلب مال وتعتدي، أو تقول الله ما أعطني أربع زوجات في الدنيا يا ربي، هذا من الاعتداء كله. نعم. عفوا كثروا، عفوا كثروا، كثروا. نعم. وكثرت أموالهم. نعم. الفتاح القاضي، الفتاح القاضي، القاضي. نعم. افتح بيننا اقضي بيننا، افتح بيننا يعني اقضي بيننا، يقول الآن افتح بيننا يعني اقضي بيننا. نتقنا الجبل رفعناه، نتقنا الجبل رفعناه فوق رؤوسنا. نعم. انبجست انفجرت، انبجست انفجرت. نعم. مدبر خسران، مدبر خسران، خسر يعني. آسى مدبر ما هم فيه يعني خسروا ما فيه. آسى أحزنهم، آسى أحزنهم. نعم. تأسى تحزن، تأسى تحزن أيضا. وقال غيره ما منعك ألا تسجد، يقول ما منعك أن تسجد. وقال ما منعك أن ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، جي أبي أصلة، ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد. نعم. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يخصفان خيطان، خيطان الورد علشان يواري سوءاتهما، لما كان الشر أكل من الشجرة التي ناهم الله عنها وطاع إبليس، راحت الثياب اللي عليهم سقطت كلها وبدت السوءات، فكانوا يأخذون من ورد الشجر ويخصبون يخلطون واحدة الثانية ويتسرون به. ومتاعا إلى حين هنا إلى يوم القيامة، ومتاعا إلى حين إلى يوم القيامة، وعند العرب أنه 80 سنة، والحين عندهم 80 سنة، 80 سنة الحين. نعم. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يساعد، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يعد. نعم. الرياش والريش واحدها وهو ما دار من الجباس، الرياش والريش هو واحد وريش كل واحد، الرياش المال كما سبق، والريش كذلك. نعم. ما ظهر من اللباس، ما ظهر من اللباس والرياش، رياشك الإنسان هو ريشك اللي تنستر فيه مثل الطير السرق ريشك. نعم. قبيله جيله الذي هو منه، قبيله جيله الذي، قبيله جيله اللي هو فيه. نعم. اداركوا اجتمعوا، اداركوا يعني تداركوا، اجتمعوا، اداركوا يعني تداركوا، اجتمعوا الى بعضهم الى بعض. نعم. ومشاق الانسان، نعم، ومشاق الانسان، ومشاق الانسان. نعم. والدابة كلها، ليش والدابة كلها، مش انا فاهم شيء، ومشاق الانسان والدابة اللي قبله وشو، اداركوا تداركوا. ها اجتمعوا تداركوا اجتمعوا. طيب. ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما، ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما، سموما. وهي سموم. عين السموم المخارق، الخروج اللي في الإنسان. إيه. من عيون ومن فم ومن خشم ومن واحد وسم سمنا فلان لا تخرب سمه، يعني الخرق اللي يبقى. أما العين أو الأفم أو الخشم أو يسمى سم. نعم. وهي عيناه ومنقراه وفمه وذناه ودبر وحريره، كل خرق ينفذ إلى الجسد يسمى سمع. غواش ما غش فيه، غواش ما غش فيه. نعم. نشرا متفرقا، نشرا متفرقا، نكدا قليلا، نكدا قليلا. نعم. يغنوا يعيشوا، يغنوا يعيشوا. نعم. حقيق حق، حقيق على أن لا أقول الله إلا الحق، حق يعني حقيق حق. نعم. استرهبوهم من الرهبة، استرهبوهم من الرهبة، من الرهبة. تلقفوا تلقفوا، تلقفوا يعني أنها تلقف عصيهم، السحرة لما رموا بالأرض صارت تتحرك الحبال والعصي، فرمى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه وصارت تلقف يعني تبلع، تبلع ما وقعت على الأرض، تبلع العصي تبلع الحبال حتى ما تبقي ولا واحد، سجد، سجد السحرة أمام فرعون. طائرهم حظهم، طائرهم حظهم، طائر الإنسان حظهم. طوفان من السيل، طوفان من السيل، ويقال طوفان من المال، ويقال طوفان من كذا إلى آخر. ويقال للموت الكثير طوفان، ويقال للموت الكثير طوفان، إذا مات الأمم يقال الموت طوفان. القمل والحمنان يشبه صغار القمل، القمل والضفادع والدم، القمل الحمنان الذي أصغر من الحلمة، حلمة هذه قراد صغير يرضع من يمص دم الإبل، الناقة أو الجمل يمص حتى يصير حلمة ينتفخ. نعم. عروش وعريش بناء سقط أظنه. عروش وعريش بناء سقط بأيديهم وقاموا وظلوا أنهم قد ظلوا. نعم. كل من ندم فقد سقط بيده. كل من ندم فقد سقط بيده، يعني ندمت على هذا العمل لأنه سقط في يده لا يمديه يرجع. الأسباط قبائل بني إسرائيل. الأسباط قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة. الأسباط قبائل بني إسرائيل. نعم. يعدون في السبت يتعدون. يعدون في السبت يتعدون، يعني يجعلون السمك في الجمعة ويأخذون في الجمعة ويأخذونه يوم الأحد. يأخذونه يوم الأحد السبت يثبتون كما يثبتون. فبهذه الحيلة قلبهم الله قردة وخنازير، لأنهم احتالوا على السمك. السمك يوم السبت يأتي لأن اليهود مثبتين ما خامدين ما يتعدون وعابدين لله وفي بيوتهم ما يطلعون، فيأجل السمك آمن. ما ظن أن الشبكة موضوعة قبل السبت يوم الجمعة، فيأتي السمك ثم يطحهم يوم الأحد يأخذونهم. شرعا شوارع بئيس شديد. بئيس شديد. أخلد قعد وتقاعد. أخلد قعد ولكنه أخلد قعد وتقاعد، يعني اللي انسلخ من الإيمان نعوذ بالله. سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم. إنسان آمن ومطمئن يأتيه ربه من حيث ما احتسب ولا تفطن. قوله تعالى حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين. تعالى وتقدس. نعم. قوله تعالى